أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ترياقنا وشفاؤنا ليل الفؤاد إذا جفا، الكون سبح كله لله جل جلاله، أسماؤه وصفاته فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة أيتها الأخوات، وها نحن نعود إلى برنامجنا الذي أعلم أن حضراتكم تنتظرونه على شوق، برنامج لقاء العقيدة في حلقته الأسبوعية مع الأستاذ الدكتور العلامة محمود عبد الرازق الرضواني. مرحبا فضلت الدكتور. مرحبا يا شيخ مصطفى، وحشتنا ونورتنا. يتقبل منا ومنكم وكل عام بخير. طيب رحمكم الله. حضراتكم عشتم جميعا في شهر رمضان المبارك الذي سلف بالقبول إن شاء الله تبارك وتعالى مع فضيل الدكتور الرضواني ومع برنامج أعظم آية الذي أذيع على طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويعني كانت مفاجأة أن يتكلم الدكتور ويشرح أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي في 30 حلقة. دار جدل يعني ماذا سيقول الدكتور في 30 حلقة، وكانت المفاجأة هذه النظرة الاعتقادية لأعظم آية في كتاب الله عز وجل، سلطت الأضواء الكاشفة على عقائد فاسدة وعلى معاني جديدة مما أفاض الله سبحانه وتعالى وأفاء على عبده هذا العالم الكبير الدكتور محمود الرضواني، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله وصحته وذريته وآله، ويكرمه وألا يحرمنا من علمه. يعني هذه الحلقة عنوانها عنوان سياسي، لكن هي كما عنوانها فضيلة الدكتور: عدونا الأول وهو الشيطان الرجيم له دولة بمعنى بكل معنى الكلمة، وله هياكل تنظيمية لهذه الدولة، وله جنود وجنود إبليس أجمعون، وله عرش وله سرايا وله شعب وله أعوان وله وزراء وله خدم وله دستور. هذه الحلقة اسمها دستور دولة الشيطان. ماذا عن هذه الدولة اللعينة التي تريد أن تجعلنا جميعا من شعبها بمكائد الشيطان لولا أن الله تبارك وتعالى يعيذنا؟ دستور دولة الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان. اللهم أمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة قضية السحر وما يتعلق بجهد الشيطان في صراعه مع الإنسان بعد تحقيق القضية ودراسة علمية، يعني أخذت مني فترة وأنا أحقق في موضوع الشيطان وعلاقاته بالإنسان، لما تعرضنا للقلب من الجانب الآخر وأن الشيطان طلب من ربه أن يتسلط بالوسواس على الإنسان. بعد دراسة القضية يا شيخ مصطفى تبين أن المسألة كلها حتى يستوعبها المسلم لابد أن يدرك الدولة الكبيرة التي يعني ينظمها الشيطان بدقة شديدة، ودولة عالمية مش محلية، لا دولة عالمية. الكلام كله بني على أحاديث نبوية وآيات قرآنية صرفة. يعني احنا في الاعتقاد لما نقول عقيدة يبقى لابد لكي يتكلم الشخص في الغيبيات أن يأتيه خبر من الله عز وجل، يبقى لازم قرآن وسنة. وسنة صحيحة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالكلام في هذه القضية لو إن المسلم استوعب القضية هيريح نفسه من موضوع الأحلام والوسواس اللي بيجيله، واللي يقول أنا عندي وسواس قهري، ولما فهمنا القضية، لأن القضية أن الشيطان كيده كيد ضعيف. وأيضا بالنسبة لقضية السحر وما يتعلق بها، الأصول دي كلها مش هتتفهم ألا إذا فهمنا طبيعة الشيطان وطبيعة الجن والعلاقة بينهم. لأن الشيطان مش بس بيخدع الإنسان، ده تبين أن الشيطان بيخدع الشياطين اللي معاه وبيخدع الجن اللي معاه كمان. يعني الخداع جاي منين؟ لأن لما نفهم أبعاد القضية من أصلها، احنا اصلا اللي جرنا لهذا الكلام والحديث عنه، احنا كنا بنتكلم على القلب من جانب اخر. وقلنا ان القلب فيه منطقتان، منطقه اسمها منطقه حديث النفس، ومنطقه اسمها منطقه الكسب. فالشيطان اللي هو طلب من ربه ان يتسلط بالوسواس على الانسان، انظرني الى يوم يبعثون، فربنا اذن له بان يوسوس له، لان الشيطان قال سيبني واوسوس له بس. والرسول عليه السلام ثبت عنه الحديث الصحيح إن ربنا سبحانه وتعالى رد كيد الشيطان إلى الوسواس. يعني حديث ابن عباس رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وإحنا بنتحرف الأحاديث المتعلقة بهذه الغيبيات إن يكون كل أحاديث صحيحة. نعم. علشان الكلام ما يكونش يعني بعض الناس يقول لك لا، يقول لك يعني كلام تهاويل شيطان وتخاريف وشغل عفاريت وكلام منه. لأن حتى كلمة دستور، أنت أحيانا تلاقي عامة الناس وهم داخلين مكان ولا حاجة يقول لك دستور أو دستور يا سيادنا، كلمة الكلمة ديت تبين ان لا حقيقه حقيقتها ايه. واللي يقول لك ده شغل عفاريت، هو فعلا شغل عفاريت، اخد بالك ازاي. او كلمه اشتاتا اشتوت، اخد بالك ازاي. او ما يتعلق بهاروت وماروت، الامور دي كلها محتاجه ان احنا نفهم ابعاد القضيه. فاذا اتفهمت عند المسلم هيستطيع ان يتعامل بنفسه بقى لو ان مسه سحر. يتصرف ازاي ويعرف انه يحمي نفسه من السحر ازاي. والقضيه هنا بقى مش قضيه علاج، احنا طبعا عندنا في القناه معروف برنامج الناس والسحر. لكن ليس هذا هو منظوره، ان كان منظورنا اعتقادي صرف، منظور الاعتقاد كيف يعتقد المسلم. يعني كان انا بعالج دلوقتي، انا عايز اعرف مرض، المرض ده هو او احط له علاج، فان ما عرفتش الداء كويس مش حصلنا في الدواء كويس. هو معروف كده. فيبقى لازم ان انا اول اشخص الداء، اشخص العدو اللي عندي، طبيعته ايه، نظامه ايه، من خلال ما ورد في القران والسنه، بس بالنظره الاعتقاديه العامه والشامله اللي كل جزئيه فيها مبنيه على العقيده الصحيحه، اللي هو تصديق خبر الله عز وجل في القران، وتصديق كلام النبي عليه الصلاه والسلام الثابت الصحيح عنه. مش روايات ضعيفه او اشياء من هذا القبيل. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما عبد الله بن عباس بيروي الحديث يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني شيء يجيله في خاطري، لأن يكون حممة، يعني يبقى حميم أو فحمة، يعني أحب إليه من أن يتكلم به. يعني بيجي في نفسي أشياء لو الواحد يصير فحمة ويتحرق أفضل له من أن يتكلم ويظهر ذلك على لسانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. يعني جعل الجهد كله المنوط بإبليس، إبليس اللي هو طلب من ربه أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، رد كيده إلى الإيه؟ الوسواس وبس. يعني الشيطان مطلوب منه بالنسبة للأمر اللي هو طلب من ربنا أن نسيبنا وسوس له، لأن أنت استخلفته في الأرض وهو لا يستحق هذه المنزلة. الملائكة قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والشيطان كان معاهم فهم أولى بهذه الإيه؟ المكان. فأنت لما استخلفت لا استخلفت تركت الأولى واستخلفت الأدنى. فأنا لو وسوست له حسبت لك أن هذا لا يصلح، فرب طلب من ربنا بس سيبني أوسوس له. فكانت حكمة الله عز وجل كما ستتضح لنا إن شاء الله عز وجل لما نتكلم على هذه القضية. قال له خلاص اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. فأصبح جهد الشيطان كله أن يتمثل في الوسواس، وسواسه هيتمثل في منطقة حديث النفس. إن كان الإنسان مستيقظ يبقى خواطر وأفكار زي ما بين، إن كان نايم هيبقى عبارة عن أحلام ورؤى بس، يجيله في الرؤية وخلاص، ده دور الشيطان. لكن إن تجاوز الحد، طب هل الشيطان الكبير اللي هو الشيطان اللي ربنا إبليس اللي ربنا أنظره إلى يوم يبعثون هو اللي بيقوم بمسألة الوسواس والأحلام للناس؟ لا، هو قاعد بينظم كملك على عرشه، إنما اللي بيقوم كده جنوده أتباعه بأوامر منه بتوجيهات منه. طيب أتباعه دول هيجوا منين؟ ما دول جايين من الجن، من كفار الجن، لأن هو كان واحد بس، إبليس شخص واحد، نفر واحد. لما عصى ربنا بالسجود لآدم عليه السلام، بعدم السجود لآدم نزل وطلب أن يتسلط لآدم، فهو بقى استكثر من ذريته لأنه أصلا ممكن يتزوج. والحاجة الثانية كمان أخذ كفار الجن وشيطانهم فأصبحوا ذرية وجنود لإبليس. لكن الجن له أحكام بتختلف عن أحكام الشيطان الأكبر، لكن الشيطان له ذرية حتى بنص الله فتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو. فذرية إبليس لا ينطبق عليها الأحكام اللي بتنطبق على إبليس. إزاي؟ ذرية إبليس أحكامها أحكام الجن، ولذلك كل الأحاديث اللي ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه مثلا، ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. إنما إبليس الكبير ده قائد جالس على العرش بيوجه سراياه. بس يعني إيه لا تنطبق عليه حبانه إن هم بيموتوا، هو ما بيموتش، ده استثناء، ده استثناء، ما هو إلى يوم يبعثون. لكن بقية الجن وبقية الشياطين والجن والإنس يموتون بنص الحديث، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المستثنى يعني، ولذلك خصلة البقاء وحب السيادة في الطواغيت سببها التشبه بإبليس، لأنه قاعد إلى يوم القيامة. يعني إبليس جالس إلى يوم القيامة، ودور الوسواس. فلو إن حد من أتباعي من الجن والوسواسة بالخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نعم. فهنا يعني إبليس دلوقتي إحنا بنقول في منطقتين، شوف بقى حتى هنا في لطيفة جميلة جدا، يعني ربنا وفق في الوصول إليها بعد آية الكرسي. هي البركة كلها. دلوقتي إحنا عندنا منطقتين، الشيطان دوره في إن هو بس يوسوس في منطقة حديث النفس. نعم. ووسواس الشيطان الاستعاذة بتكفينا في إنها توقفه، ولو ما استعاذش الإنسان وما استجابش للشيطان برضو ما فيش أذى. وأنت أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح وكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر، آخر حدود الشيطان هي الوسواس. افرض بقى حصل تجاوز، التجاوز ده في إيه؟ في إن الشيطان بسبب حقد على الإنسان بيسلط جنوده وذريته، اللي هم كل واحد مسك واحد من الإنس، وحنعرف دلوقتي بقول دولة متكاملة بقيادة حكيمة حكيمة في الشر بمعنى الكلمة، يعني تصل إلى الكمال في الشر. وسبحان الله إحنا في بني الإنس حتى تيجي تبص قادة الدول أو اللي معاهم من وزراء أو مساعدين، إن كان في حد واحد فيهم فاسد فبياخد خصلة من الشيطان، وأحيانا الشيطان يتعلم منه وأحيانا هم يتعلموا من بعض، ده هنشوفه في الأحاديث ثابتة وصحيحة. فهنا بالنسبة للشيطان، افرض واحد تجاوز حده بقى من مسألة الوسواس ومسألة الأحلام. قضية الأحلام دي قضية مهمة جدا. بس اسمح لي ناخد اتصال من السودان. أختنا صحر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام والرحمة. تفضلي. نعم نعم. أنا أسأل، عندما يستدرج الشيطان شخص ما لعمل معصية، نعم، فالشخص يشعر يعني بحرقة شديدة بعد ارتكاب المعصية، فبدل ما استعيذ من الشيطان بجد نفسي بدعو عليه اللهم احرقه في جهنم، وهكذا يعني اتشفى في الشيطان. يعني فهل يجوز انه انا ادعو على الشيطان ولا اكتفي بالاستعاذة فقط زي ما ذكر انه عند كل نزغ الشخص يستعيذ بالاستعاذ فقط من الشيطان؟ سؤالك مهم جدا، جزاك الله خير اخ صحر. نعم، هو يستعيذ وايضا يجوز له ان يلعنه كمان، يعني بالنسبه للعن لعنه الله. نعم. لكن حديث لا يقول احد اذا تعثر تعس الشيطان فانه يتعاظم، صحيح ولا انا عملت فيه وكده يعني. لكن هو المفروض احنا اصلا في الاصل احنا نستعيذ، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاحنا بنقول هنا افرض بقى يا شيخ مصطفى الشيطان تجاوز حده في مساله الاحلام، يعني مش احلام بس في الرؤيه في المنام، او ان هي خواطر بتجيله وهو حي وهو مستيقظ، يعني في حال اليقظة لو خاطر جاي من الشيطان بيبقى عبارة عن خاطر بحس بيه، لكن وانا نايم بيتحول إلى حلم. حلم بيكون بالشر أحداث أو أحداث. لو تجاوز هذا الأمر في أنه عايز يأثر على بدن الإنسان، يبقى كده تجاوز الخط الأحمر أو الخط المحدود اللي طلبه وعاهد نفسه أنه سيوسوس فقط. بعض الناس تقوم من النوم وهي حاسه بخنقه مش قادره تتكلم. لا، مساله المس في ان يتحكم بقى في مساله الاراده والمحبه، ان يخليه يحب واحد ويكره واحد. ده هيجي عن طريق ايه؟ مساله المس ومساله السحر والكهانه واشياء كثيره جدا. يعني ممكن يحصل فيه سحر فعلا، وده هيفسر لنا السحر بيحصل ازاي وحقيقته ايه بالضبط، لما نفهم طبيعه الجن ونظام التعامل معاهم ودوله الشيطان ودستور الشيطان ده. فهنا في الحاله ديت بقى الحكاية مش بات وسواس، لا ده هو عايز العداء، أصبح عداء سافر عداء، في خصومة وتجاوز في الخصومة كمان. انت دورك عشان حكمة ربنا التم ان انت توسوس فقط، فكونك تعتدي في مسألة انك انت تيجي تأثر عليه في انه مثلا تخيل اليه باشياء وتضغط عليه في ارادته او في محبته بحيث ان يكره مراته ما يحبهاش، او واحدة مثلا جاي واحد يتقدم لها ولا حاجة، فالشيطان هنا مش بس مسألة وسواس ولا لا ده مش كويس، لا يتدخل كمان في عوامل الحب عندها بحيث انها تكرهه او هو يكرهها بدون سبب، بدون سبب وهي مش عارفه. ده كله شغل شيطان. وده صحيح يعني كتير من الاسئله اللي جيلنا البنات اللي متقدمه عريس كل ما يجي لها عريس بلا سبب واضح تشعر انها تكره الموضوع. ده كلام عايزين نزنه على ميزان العقيده. كل ده ان شاء الله عز وجل هيبان، لكن شوف بقى المعوذات. يعني نتكلم عشان بس نطمن اخواننا ان اقول لك اقرا المعوذات واستعن بالله عز وجل في انك تصرف الشيطان. فاحيانا يقول لك والله انا مش مقتنع، انا عايز واحد متخصص كانه طبيب يعالجني من المرض والسحر اللي انا فيه. اخد بالك ازاي؟ احنا نقول له اصلا في الاصل ربنا لما نزل المعوذات، شوف يا شيخ مصطفى، المعوذات بتبدا بقراءه قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. في المساله ديت نعم. يا ريت الشيخ الاخ الشامي ياخر الاتصالات شويه بس يلا زي هو بقى. معنا بس اتصال طيب من الاردن طيب. اخونا علاء، السلام عليكم ورحمه الله. طيب طيب استجاب لدعوه فقد الاتصال ان شاء الله يعود الاتصال بينا. شوف يا شيخ مصطفى احنا بنقول دلوقتي في منطقه حديث نفس ومنطقه كسب في الانسان. منطقه حديث النفس ربنا ما بيحاسبش عليها حد، يعني اي حاجه تدب اللي هي الخواطر، الخواطر الخواطر دي بيقوم بها هوى النفس في الانسان والشيطان، الشيطان من خلال الخواطر او الرؤى اللي بتيجي او الاحلام. طب افرض بقى دخل وبدا ان هو يدخل في مساله السحر والتاثير على الانسان والمس، والانسان ما يبقاش واعي احيانا كلام بيقوله بسبب المس اللي بيصيبه من الجن او من الشيطان. المساله هنا بقى علاجها ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل المعوذات، شوف ترتيب المعوذات. سوره الاخلاص اللي هي تعدل سوس القران اللي كلها في التوحيد. نعم. دي ربنا سبحانه وتعالى اليه المرجع في وقايه الانسان من كيد الشيطان. فجعل سورتين بعده، سوره الفلق وسوره الناس. ليه الترتيب ده بعد قل هو الله احد؟ سوره الفرق بتتكلم لو ان الشيطان وصل للمنطقه اللي ياثر فيها على الانسان في منطقه الكسب اللي هي السحر، اللي هو السحر. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، في العقد اللي هو السحر اللي الشيطان بيجي عن طريق التعاون بينه وبين الساحر في ان يؤذي الانسان ويأثر عليه ويأثر عليه في سلوكياته ويخلي الشيطان يضغط عليه وهو نايم كوابيس ويخليه يكره فلان ويحب فلان ويفعل اشياء لا يعيها ولا يدركها ويمكن يؤذي نفسه. فدي محتاجه سوره الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. فمساله العين والكهانه والسحر وكل ده ربنا سبحانه وتعالى لو الشيطان بقى تأسد وقال أنا هعمل فيه أكتر من الوسواس، فالله عز وجل اللي هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد هو القادر على أن يوقفه بحال. تعال اللي بعدها بقى ترجع لمنطقة حديث النفس، سورة الناس، في سورة نقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ها من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. فدي لعلاج المنطقة الخاصة بالوسواس ما شاء الله، ودي لعلاج المنطقة الخاصة بالسحر لما يصل لمنطقة الكسب. شفت السبب في ترتيب الصور سبحان الله. يمين يا دكتور ربنا يبارك فيك، حلو قوي. فنرجع بقى يعني بقول لك دي ليه، لان المعوذات فعلا كافية لفك السحر وكافية جدا جدا في كف الشيطان في كف الشيطان عن وسواسه، وكافية في ان الشخص لو عاد الى الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وكان من عباد الله حقا، فربنا قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن أدرك ذلك من أهل الإيمان أدرك عظمة القرآن وأدرك أنه لو استعان بالله عز وجل فإن الرحمن من فوق عرشه يحميه بالفعل. إن عبادي ليس بهذا المعنى العبودية، تحقيق معاني العبودية هي دي اللي بتحقق إن عبادي، إن عبادي العبادة، العبادة الخاصة بقى العبادة بمعنى مش العبودية العامة اللي هي سارية في كل الخلائق، ولكن العبودية الخاصة بمعنى عبودية الافتقار لاختياري إلى رب العزة والجلال. هي دي العبودية فعلا اللي بتوقف الشيطان وما يقدرش يأذي أي إنسان بهذا الشكل، لأن هو فاهم الشيطان وفاهم ألعابه كويس وفاهم إزاي لما يقرأ المعوذات. ما هو ممكن واحد يقرأ المعوذات ما يأثرش فيه، وواحد يقرأ المعوذات مجرد قراءتها ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه الأذى. صحيح. وممكن راقي يقرأ المعوذات فيأثر في النتيجة، وواحد تاني يقرأها ما يأثرش. فالمسألة هناك مرتبطة بالفهم الاعتقادي لهذه القضية. نرجع بقى لدستور دولة الشيطان. دولة الشيطان. الشيطان الأول الشيطان الأكبر اللي هو إبليس ده شخص واحد نزل من السماء فنصب عرشا له على الماء، وعرشه على الماء ما احناش عارفين هو في أي مكان بالنسبة في البحر ولا محيط في بركة الله أعلم هو فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وخبره حق إنه هو على العرش ونصب عرش له على الماء، وإن هو بيقود كل ما يتعلق بذريته وجنوده من الجن قبل الإنس. طب هو لما نزل ده حاجة تخص هو، الجن في طبيعتهم قبل وجود الإنسان خلقهم الله الابتلاء، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وحنشوف نماذج من الجن المسلم ونماذج من الجن الكافر وأفعالهم، والجن الكافر إزاي إن إبليس بيستخدم واستقطبه علشان يخليهم من ذريته. هنا الجن في طبيعة الجن الأول، احنا الشيطان الأول احنا ده باقي إلى يوم القيامة، وهو المهيمن على كل كفار الجن وذرية الأبالسة تبعه، له أحكام خاصة فتتخذونه وذريته، فله ذرية كما أكدت أنه له أحكام خاصة تختلف عن بقية الجن، بقية الجن. لكن هو بنص القرآن من الجن، كان من الجن، كان من الجن فسق عن أمر ربه، بس الحكم الخاص اللي هو به أنه باقي إلى يوم القيامة أنه بيقود ذريته من الشياطين. ذريته من الشياطين، طب هو هيتجوز من الجن لأنه هو في الأصل أصلا جني، فهيتجوز كافرة من الجن هيخلف منها ذرية شياطين، وحيبوا أبنائه بالصلب على أساس أنه منه هو، أو كفار الجن يكونوا تبعه فيكون أبنائه بالتبعية، يعني أن هو راضيين به وبحكمه. بس خلي بالك شيخ مصطفى، هو المفترض من ذريته أن هم يقوموا بدوره في الوسواس بس لا يتجاوزوا أيضا، هو الوسواس المفترض هو، لكن هو طبعا ما بيقولهمش كده، هو برضو بيخدعهم، فهم بيعملوا إيه بقى الجن؟ لازم نعرف طبيعة الجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف الجن، والحديث ده حديث صحيح، وخلينا من الحديث ده كويس، يعني حديث رواه الحاكم والبياقي وصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف. الجن ثلاث أصناف، شوف بقى وصف النبي عليه الصلاة، أي حين يتشكلون، ده المعنى المفهوم من الحديث، حين يتشكلون، يعني معنى ذلك ان الجن ممكن يتشكل في اجساد محسوسه، نعم ممكن الجن يتشكل في اجساد محسوسه بنص الحديث، بنص الحديث، وده تجاوز منهم، يعني اللي يتشكل منهم في صوره محسوسه المفترض يكون في وضعه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الجن ثلاثه اصناف، صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء. فممكن جن يطير في الهواء، ممكن جن يطير في الهواء، يسموه بعض المعالجين بالقران الجن الطيار، الجن الطيار. الجن الطيار ده ممكن يتصور في صوره محسوسه ويطير، وممكن يشتال شخص وينقل من مكان لمكان، وده اللي عبر عنه شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان يجي يفتي الاولياء الصوفيه بتوع الشيطان اللي هم ما همش ملتزمين بطريق الايمان، وبيحاولوا يعملوا خوارق واشياء ويعظموا الشيخ وكراماته وشيء من هذا القبيل، الجن يجي لهم في الطيار ده فينقلهم من مكان لمكان. فاحيانا واحد تلاقي شيخ موجود في اكثر من قريه في وقت واحد، زي الشيخ العرياني اللي طلع يخطب وهو عريان في كل مكان وقالوا كراماتك، وهو في الحقيقه جني متجسد ومتنقل في اكثر من مكان. فالرسول قال جن يسموه بقى من اهل الخطوه، يعني اهل الخطوه واللي بيروح يصلي في مكه ويرجع هو والحضره والطلبه دي بيستنوه، يعني هو فين الشيخ ما صلاش معانا المغرب ليه ولا صلى العشاء؟ قال لا هو راح يصلي في مكه. واحيانا واحد يقول لك ده بيخرف ولا هو ده كلام ده يعقل؟ لكن افرض واحد فعلا شافه في مكه في التوقيت ده، وبعضهم يقسم، وبعضهم يقسم انه شافه، فده جني ممكن يشوف كان شافه في مكه، والقصد من ذلك ان يفتن هؤلاء بسبب جهلهم، يعظمون الشيخ ويقدسونه ثم يعبد من دون الله بعد ذلك ويطلبون منه العون والمدد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجن ثلاثه اصناف، صنف لهم اجنحه يطيرون في الهواء اي حين يتشكلون، وصنف حيات وكلاب، يعني مش كل الحيات جن ومش كل الكلاب جن، لكن إذا أرادوا أن يتشكلوا تشكلوا في صورة حيات، هذه هي الأشكال التي يتشكلون، وده نص نبوي، وأنا مش جايب حاجة من عندنا. بعض الناس يقول لك يا أخي ده إحنا في القرن 21 وكلام من ده، طب خليك في القرن 21 زي ما أنت، بس لما يجي لك مس أو يجي لأولادك ويحصل لك مشكلة وما أنتش قادر تسيطر عليهم، تروح بقى تلف على الـ الـ الـ الناس المعالجين، وللأسف الكبير هنشوف الدور اللي بيعمله القساوسة في إن هم يتعاملوا، لأن فاهمين الجن ونظامهم، ويسلطوا بعض الجن على المسلمين بحيث ان المسلم يروح للكنيسه للقسيس علشان يطلب منه يعالجه، ودي هنكشفها دلوقتي ان شاء الله عز وجل او في المرات القادمه. يبقى الاول صنف لهم ايه؟ اجنحه يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويزعنون. كلمه يحلون ويزعنون اي ان هم قاعدين زي قبائل متنقله الظعينة معناها إيه؟ الراحل المتنقل المسافرة يعني. فممكن يلاقوا مكان مثلا فاضي يسكنوه ويقعدوا فيه، وبعد كده تيجي تبص تلاقي المكان اختفى وانتقلوا في مكان تاني يحلونه ويزعنون. احنا عايزين نشوف الجن ده طبيعته ايه وازاي ان هم بيتحركوا بهذا الشكل. الرسول عليه السلام وضح لنا مثالين، مثال الجن المسلم ان دل منهم وان منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قيدده. فمن ضمن الجن المسلم ما ورد في الحديث الصحيح، احنا بنقول دلوقتي لو واحد عشان برضو فقه الحديث، لو واحد شاف مثلا حيه في البيت او شاف كلب غريب عليه او شيء من هذا القبيل، ازاي ان هو يتعامل معاه وازاي ان هو يعني يتفاهم معه. الرسول عليه السلام في حديث الامام مسلم من حديث السائب مولى هشام بن زهره، مولى هشام السائب بيقول لي دخلت على ابي سعيد الخدري في بيته فوجدته يصلي. هو دخل على ابي سعيد الخدري فالابي يصلي في البيت، وطبعا بيت يعني حوش كبير كده فيه مجموعه غرف متفرقه. فبيقول وجدته يصلي فجلست انتظره حين يقضي الصلاه، استنيته لغايه ما ايه خلص. ما يخلص. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحيه البيت، العراجين اللي هي الجريد بتاع النخل كده في جنب، فشايف في تحريكه في قلب العراجين وابو سعيد الخدري بيصلي. فالتفت فاذا حيه موجوده في وسط العراجين دي، فوثبت لاقتلها. هو بيقول الحديث صحيح مسلم، انا قمت بقى عشان اموت الحي. فاشار الي ان اجلس، يعني في الصلاه يعني هو بيصلي شاور له كده ابو سعيد الخدري شاور له. نعم. فجلست فلما انصرف اي من صلاته اشار الى بيت في الدار. كلمه بيت في الدار يعني غرفه في وسط الحوش الكبير اللي هو دار بسور كده يعني. فقال اترى هذا البيت، انت شايف البيت ده؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس، يعني فتى لسه متجوز جديد، عريس جديد. هنا وكان الكلام ده في ايام الخندق، خرج مع النبي عليه السلام لحفر الخندق يعني. فالفتى عشان عريس فكان كل شويه بيستاذن يروح لايه لعروسته يعني. فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصاف النهار، يعني في وسط النهار يروح يستاذن يعني مش اوقات يعني عاديه يعني. فيرجع إلى أهله. فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة، يعني خاف عليك إيه اليهود، يهود بني قريظة أن يقتلوك، فخذ السلاح معك. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته اللي هي العروسة بتاعته بين البابين قائمة، يعني هي خارجة برة واقفة برة عند الباب. فهو طبعا خديته الغيرة، توقف برة ليه؟ فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، يعني عايز يضربها بالرمح اللي هي واقفه بره من غيرته يعني، وكان عنده من غيره. واصابته غيره. فقالت اكفف عليك رمحك، يعني استنى مستعجل على ايه؟ ادخل الى البيت حتى تنظر ما الذي اخرجني. فدخل فاذا بحيه عظيمه منطويه على الفراش. تهرب يعني اي حد لا تهرب، فهي خارجه بره واقفه عند الباب مضطره. فهو ساعه ما شاف الحيه أهوى إليها بالرمح، ده نص كلام أبي سعيد الخدري. فانتظمها به، يعني هو ضربها فعلا فأصابها في وسطها أو في رأسها. ثم خرج ناحية الباب فاضطربت عليه، يعني الحية التفت حوله أو أدركته فالتفت حوله وما تركته حتى مات. فماتت الحية ومات الإيه الفتى. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ ما احناش عارفين مين اللي مات الأول. سبحان الله. فطبعا هم أو يعني أهله راحوا للنبي عليه السلام، فجئنا إلى رسول الله عليه السلام فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله أن يحييه لنا، قول يا رسول الله خلي ربنا سبحانه وتعالى يحييه لنا تاني. فقال استغفروا لصاحبكم، يعني أنا مش هدعي ربنا علشان لأن ما تبقاش باب مفتوح إن واحد يموت على اشمعنى ده أحييته وده دعات ربنا يحييه وكده يعني. فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا. شوف بقى نص النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى اللي كان موجود في الحية دي أو صورة الحية عبارة عن جن متشكل متشكل ومتجسد في صورة محسوسة مرئية. فواحد يقول لي والله أنا مش مصدق الكلام ده، أنت حر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودي عقيدة. والعقيدة مبنية على تصديق خبر الله عز وجل وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. وصحيح مسلم معروف، اتفقت الأمة على صحة ما جاء في البخاري ومسلم. فهنا فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، يعني ممكن يكون جن مسلم، فأنت لو إذيته هو مش هيسكت لك زي أي شخص عادي، أنت جاي تضربه فردك يعني. فبقول إن في إن بالمدينة جنا قد أسلم، رسول سماهم العوامر، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوهم 3 أيام، يعني تقول له اخرج واترك المكان ويتركه لا يؤذي، خبالك إزاي، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، يعني هو متجسد وشيطان فاقتله، لكن جني ما تأذيش. طيب هنا برضو نشوف الحديث أكثر حيوضح لنا الصورة. الصورة هنا الناس أبو سعيد الخدري نفس الحديث صحيح مسلم، إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر، عوامر يعني بتروح تسكن في البيوت اللي هو يحلون ويزعنون، يعني شايف مكان كده مهجور فقعد فيه، هو ما بيزنيش في حاجة، أخذ بالك إزاي، متشكل في صورة حية، متشكل في صورة كلب أو ما شابه ذلك، فلما ما فيش إذاء بيجي من ناحية وليا خلاص هو قاعد يعني. طيب فليؤذنه 3، إن شاف حاجة زي كده يؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان، جاز له أن يقتله. يبقى مش من أول وهلة كده أروح على طول أشوف أي حاجة أروح أقتل وأضرب، لأن ممكن يكون هذا جني ويؤذيني لأن أنت أذيته. إذن هذا أنا بفهم منه إيه، أن طبيعة الجن اللي هيستخدمهم الشيطان، أنا بفهم من أول طبيعة الجن في تحركاتهم، علشان بعد كده لما فهمها كويس أشوف الشيطان إزاي بيستخدم كفار الجن في إزاء الإنسان، عشان نفهم دستور دولة الشيطان دي. على فكرة قد لا يتسع الوقت لعرض القضية، لكن هي خطوط طبعا خطوط عريضة الموضوع. ده بالنسبة للجن هو المسلم أو الجن اللي هو ممكن يكون مسلم أو يكون كافر. خلينا برضو في حديث نوت عن، لكن دكتور الحية هذه يعني 3 أيام ايه؟ وتتحول بنص حديث النبي إلى شيطان، أو هي شيطان، ما هي شيطان مأذون الإنسان أن يقتله، معنى هذا أن بقية الحياة شياطين يعني، لا الحياة اللي تجسدت اللي جت في مثلا في بيت، ولذلك الرسول حدد نوعيتهم يعني، هم برضو الحكاية مضبوطة، هو جاي الكلام هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اقتلوا الحيات، هذا نص حديث النبي هو موجود فيه في صحيح مسلم عن ابن عمر. شوف الحديث ده قصة بين ابن عمر وبين بعض الصحابة، فابن عمر بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبطر، اللي هي الكبرى واللي بيسموه حنش، بالك ازاي اللي هو ملوش زي اللي مثل، لا مش حكايه ازاي اللي بس اللي هو راسه مدبدبه مش زي الكبرى كده، قال اقتلوا ذا الطفيتين والابطر فانهما تسقطان الحبل وتطمسان البصر، يعني لو اذت واحده حامل ولا حاجه ممكن تسقط، وبرضه ممكن الانسان يفقد بصره بسبب لدغته او ما شابه ذلك. قال ابن عمر، ابن عمر هو قال الحديث ده، فهو بيقول انا شفت، انا بس عايز اتوقف ليعرف المسلم يعني عظمة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يحرص على أن يكون المسلم في سلامة، فتعامل حتى مع الحشرات كيف تتشكل، كل هذا لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، ده دستور محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين. شوف دستور الشياطين بقى يكون نظامه إيه حكاية. فالمهم عبد الله بن عمر لما قال كده، فرأى أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حية، يعني شافوني وأنا بطارد حية، ان هو سمع رسول بيقول اقتلوا ايه ذا الطفيتين والابطر. فنهاني قال له استنى تعمل ايه، فقلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر بقتلهن. عبد الله بن عمر بيقول لابي لبابه وبيقول لمين، لزيد بن الخطاب، قال انه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت وهن العوامر، قال لو في البيت واحده انتظر الاول ما تستعجل، حرج عليا 3 كده. فواحد خلي بالك كده دلوقتي ممكن واحد يقول لك ايه الحكاية دي غريبة، يعني دلوقتي اللي شايف الشقة بتاعتي تعبان استنى 3 أيام عشان اقول له امشي، اخد بالك ازاي، ممكن هو يمشي ويختفي وما تلاقيلوش مكان. طيب وده اكثر ما يمكن، هذه السنة في التعامل مع الثعابين والحياة في هذه القضية الخاصة التي يعني لا يصدقها الا مسلم يسلم تسليما بالخبر الصادق الوارد في كتاب الله وسنة رسوله، هذه عقيدة المسلمين. لكن قصة تعويذة الرفاعي يعني برضو بالمناسبة يعني يعني دي قضية مهمة، وأنت لا، هذه تعويذة الرفاعي عبارة عن اتفاق بين أولياء الشيطان وبين الجن الكفار أو من ذرية الشيطان، ودي حتبان أكتر أكتر لما نعرف الدستور الكامل بتاع الشيطان. يعني هو طلسم مخصوص، طلسم مخصوص بالنسبة للتعامل معه، يسخر الحية يعني الجن يلبس، ده حكاية يا شيخ مصطفى. طب لا ده ضروري نعرفها يعني يعني كلمة دستور اللي يقولها داخل يقول دستور، فعلا هو كلمة دستور، انا بقول انا اقر بدستور الشيطان، دستور يعني اي دستور هو يعني قانون قانون انا ماشي على قانونكم ونظامكم شوفوا انتوا عايزين انا تحت امركم فهو الدستور ده اصلا ممكن تكون شرك بالله عز وجل لو قالها او كلمه اشتات اشتوت اشتات اشتوت ده اسماء من الجن من يتحكم في قياده الدوله الشيطانيه لان لهم قياده وهي نفس التعويذه الجاهليه التي كان يقولها الجاهليون اعوذ بسيد هذا الوادي السفهاء قومي فاحنا بنحاول نبين المساله من جهه الاعتقاد واحنا لو فهمناها كويس صدقني هنستريح الى ابعد الحدود احنا يعني الكلام معك مريح لكن هناخد فاصل سريع ثم نعود الى هذا لكن فاصل ونعود لحضراتكم مع لقاء العقيد لا اله الا الله خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مع حضراتكم للقاء العقيدة وفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ودستور دولة الشيطان. الله يبارك فيك شو أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا بنبين طبيعة الجن بالنسبة لإمكانية التشكل سواء كان الشيطان اللي هيتشكل شيطان كافر أو جن كافر أو جن مسلم. فالجن المسلم له خصائص وله طبيعة ممكن لو واحد آذى جن مسلم الجن المسلم يرد عليه في الإزاء. فعندنا مثلا على سبيل المثال في سلوك المسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم برضو من حديث علقمة علقمة بيقول سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ في حد منكم كان موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ صرفنا إليك نفر من الجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدنا رسول قعد معانا وفجأة مشى شوية وما لقيناش فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل يعني حصل له حاجة فبقول فبتنا بشر ليلة بات بها قوم يعني قعدنا طول الليل حزنانين مش لاقيين النبي مش لاقيين النبي عليه الصلاة والسلام فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء اللي هو حراء اللي فيه غار حراء جبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك أنت كنت فيه فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن أتاني داعي الجن واحد جه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له احنا عايزينك موفد من الجن موفد من الجن طيب هو ممكن يكون محسوس او غير محسوس الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره وجبريل وما شابه ذلك لكن الظاهر ان هو كان محسوس فذهبت معه فقرات عليهم القران اللي هو الايه واصرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران دي حاجه تانية غير دي مش دي لا الثانيه اللي هو لما الجن الرسول صلى الله عليه وسلم راح لهم الثانيه لا ده لها وضع تاني محتاجه الى كلام اخر قال ابن مسعود فانطلق بنا رسول خد الصحابه بقى عشان يوريهم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم طالما أرانا آثارهم وآثار نيرانهم يبقى كانوا متجسدين يحلون ويزعنون بياكلوا ويشربوا ويطبخوا احنا بقى اللي بنتكلم على ان امكانيه الكلام ده هو المسلم لما يكون عنده عقيده في تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الجن ممكن يتجسد في صوره محسوسه ويمشي في مكان يطلع له اثار واثار النار اهو فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الذات طلبوا منه يعني اللي هي فضلات بني آدم إنه يأكلوها فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أهو العظم ده فاضل من أكل الإنسان فالجن هياكله طب هم هياكلوه إن كانوا متجسدين في صورة هيبقوا كلاب أنت خد بالك من النقطة دي؟ نعم إن يتمسك في عظمة بسبب انه متجسد فممكن ياكل فيها خد بالك ازاي اوفر ما يكون لحما وكل بعره علف لدوابكم البعرة اللي بتنزل البعير، البعرة تدل على البعير لدوابكم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، اللي هو العظم والبعرة، فإنهما طعام إخوانكم. يعني جاء محمد صلى الله عليه وسلم حتى يوفر ليحفظ ليس كرامة الإنس فقط، إنما كرامة كرامة الجن. وهؤلاء مؤمنون موحدون جاءوا يستمعون القرآن وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لمين؟ للجن المؤمن. طب والجن الكافر؟ الجن الكافر ممكن يتجسد ويؤذي، حتى مش بس المؤمن، يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ورسولنا قدوة، يعني جاءه وافد من الجن بهدف أن يستمعوا القرآن، فذهب معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وغاب عن أصحابه. وغاب عن أصحابه. فكل عالم يدعى إلى أن يعلم الناس الخير لابد أن يتحرك للعلم. يعني أنا أريد أن أوجهها، يعني نعم رسولنا صحيح. انتقل إلى إلى الجن وترك يتحرك. نعم. طب هنا بقى مثال للجن الكافر اللي جه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد روى في مسنده وصحح الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن التميمي أن رجلا سأله كيف، بيسأل عبد الرحمن التميمي بيقول كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين، تقريبا بيسأل ابن مسعود يعني. قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحضرت عليه من الجبال، برضو مجسدين في صورة جايين يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الجرأة، كانت مؤامرة بقى. دي كانت مؤامرة على انه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوف ابليس اللي هو على عرشه بعد جماعة من ذريته علشان يتجاوزوا حدودهم في الوسواس، ومش بس انهم يتطاولوا على مين، على الناس، لا يتطاولوا على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فجاءت الشياطين صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحضرت عليه من الجبال، نزلت من كل مكان كده فجأة، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام. ده جيش جاي، وكل واحد معه شعلة لاغتيال رسول الله. ده هتشوف الجيش دي وهو منظم على قيادات الدول، بالنسبة لكل دولة لها شيطان خاص بها بينظمها، بيدي تمام للشيطان الأكبر، وله وزراء وله أعوان ودستور كامل. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصد. المهم فجبريل نزل له مباشرة وقال له: يا محمد قل. قال له: ماذا أقول؟ قال: قول الدعاء ده بقى. والدعاء ده برضه نحفظه، من أجمل الأدعية اللي تكف الشيطان عن الإنسان والإنسان يحفظ بها نفسه. فالرسول دعا بهذا الدعاء، قال له: قل. ماذا أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نسمعه تاني تاني تاني. أعوذ بكلمات الله التام من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذا دعا بهذا الدعاء إيه اللي حصل؟ قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى، وكلهم اختفوا وذهبوا، وحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لكن تشوف الشيطان إن ممكن يتجسد ويأتي بإيذاء الإنسان إلى هذا الحد. تبددت هذه المؤامرة بهذا الدعاء، بهذا الدعاء. فشوف بقى لما يكون هو ساحر متفق مع شيطان بيتجسد في أنه روح يأذي إنسان. فلو أن إنسان حصن نفسه بهذا الدعاء اللي دعا به محمد صلى الله عليه وسلم على اعتقاد منه أن هذا يحدث وأن الشيطان ممكن يعمل كده، وعقيدة منه في أن الله قادر على أن يكف الشيطان، ربنا سبحانه وتعالى حينجيه ولا يحتاج ليروح للساحر ولا يروح لواحد يقول لك لا، هو نفسه اللي هيرقي نفسه بتلقائية. نعم. فهذا بالنسبة للاعتقاد الأول اللي عايزين نتكلم، إمكانية تجسد الشيطان في صورة محسوسة. وإحنا قلنا الشيطان أو الجن سواء من الطرفين المؤمن أو الكافر. أمر آخر بالنسبة أحيانا الشيطان يكون من مكائده أن يتسلط على بعض المتحزلقين والمتفلسفين فينكروا هذا الكلام ليكون أسرع عليه ويسيطر عليه. بس إحنا دلوقتي بنعتمد زي ما أنت شايف على أحاديث صحيحة ثابتة كوحي وخبر يصدق. وما ينفعش أقول لا أنا مش مصدق بالكلام ده، أنت مصدق بالكلام أنت حر، أنت تكذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا بقول إحنا عقيدة أهل السنة والجماعة بتعتمد على قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة هو تصديق خبر الله عز وجل وخبر رسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال بغير ذلك فليس على منهج السلف الصالح ولم يوفق في عقيدته، وعلى خطر أن ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. نرجع بقى لدستور الدستور قيادة العمل في بالنسبة للشيطان. إحنا قلنا فرق بين الجن وبين الشيطان. الشيطان بيستخدم من الجن، كفار الجن وذريته هو اللي هو أنجبهم هو من خلال التزاوج. لكن هو نفسه احنا نشوف بقى نظام العمل في دولة الشيطان. احنا نقسم العمل في دولة الشيطان الى قيادة عظمى وقيادات صغرى. احنا هنعرف القيادات الاثنين، يعني الواحد يقول له مثلا عدد الشياطين في الارض كام، هل ده ممكن سؤال؟ ممكن سؤال، ونقدر احنا نجاوب عليه باجابة تقريبية تبين الحقيقة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فالرسول قال قرين من الجن، على أن الجن ده هو كافر ومن ذرية إبليس. نعم. مش إبليس نفسه الكبير، هو من ذريتي. من ذريتي، يبقى إذن كل واحد معاه قرين. نعم. بنص حديث النبي عليه السلام. وإحنا قلنا الكلام ده ووضحناه في مسألة القرينين والهاتفين وكده يعني. فهنا لما تيجي بعدد بني آدم شياطين قرناء يلازمونهم، الشياطين دي من الجن، من ذرية ايه؟ الجن، ومن ذرية إبليس يلازمونهم ولا يفارقونهم، دورهم الوسواس بس. طيب عددهم مثلا قلنا البشرية كلها الآن 6 مليار، ده دول الملازمين، ده كل الملازمين. لكن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان هو له قريب. احنا طيب الزيادة بقى هتيجي منين؟ اختلاف الأعمار بين الإنس والجن. زي لما قال أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فلو واحد إنس عمره 60 سنة، الجن عمره 120 أو 300. إذن لما مات القرين اللي كان مع الإنسان خلاص ما عادش له واحد يقف معه، هيروح يدور فين؟ ده بيبقى اسمه شيطان مارد، خرج عن الملازمة. فده بقى له وظائف أخرى بقى، يتولى قيادة، يتولى مسألة نقل خبرات الإفساد اللي خدها هذا الموسوس، ويبدأ إن الشياطين يوحون إلى إيه؟ أوليائهم، سواء كان أولياء من الجن أو أولياء من الإنس، يعمل ندوات ومحاضرات، عملية نقل الخبرات، لأن عنده بنك معلومات. الجريمة دي تتم إزاي؟ فينقل له خبرة الجريمة من شخص آخر. يعني هو مثلا عاش مع واحد، فممكن واحد خطط لجريمة بشري، هو إنسان أصلا خطط لجريمة قاتلة وبشعة جدا جدا، الشيطان القرين بياخد الخبرة دي تنقلها للي جنبه، وبينقلها للشيطان اللي بيجي يتمم عليه كل يوم. لأن الشيطان بيبعث سراياه، السرايا اللي بتتحرك ديت غير القرين الملازم، لان القرين الملازم ما بيسيبوش. اذا في شياطين تانية بتتابع الشياطين اللي هي القرناء اللي مع كل انسان. ده عمليه هو الحقيقه موضوع كبير، يمكن الكلام مثير جدا ويفتح اشياء جديده جدا في عالم الجن والشياطين. يعني لا اعتقد ان الوقت هيكون الحلقه انتهت الوقت داهمنا، لكن هي يعني افتتاحية لمسألة في غاية الأهمية تشغل كثير من الناس في عالم تشابكت فيه الأفكار والصراعات والمفاهيم، وكثرت فيه الأوهام في عصر ضعف فيه ارتباط الإنسان بديني. فيحتاج كل مسلم وكل مسلمة إلى هذا الفهم أولا، وهذا الاعتقاد الذي يضيء له الطريق. وفي النهاية إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا كان الإنسان قويا بربه عز وجل ضعف الشيطان أمامه. لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ دكتور محمود عبد الرازق الرضواني، الذي نتمنى أن يمتد معه الوقت، وندعو الله بذلك، ويعني على تواصل مع حضراتكم. كل الرسائل والاتصالات إن شاء الله يعني نعقد لها حلقة خاصة للإجابة عما ورد إلينا من رسائل واستفسارات في كل ما وصل إلينا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا حقكم الذي لا نفرط فيه أبدا، لكن القضية كبيرة ومهمة، تحنا بعض الوقت لها، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكملها لنتعرف على ملامح أكثر لدستور دولة الشيطان. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. شكرا لحضراتكم، شكرا لمعد الحلقة محمود فالكون ومخرجنا هشام النجار، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.